وادي يا رب ماض إليك ودمعاتي سرتها بين يديك وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إليك وادي يا رب ماض إليك ودمعاتي سرتها بين يديك وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إليك إلهي وقد زحمتني الهموم وزادت إلهي كثير الغموم وقلبت وجهي بين العباد فمن لي سواك يداوي السموم إلهي غرقت ومن لي مجيب سواك يراني إليه أنيب ويممت وجهي إليك خضوعا فليس هناك سواك طبيب وادي يا رب ماض إليك ودمعاتي سقتها بين يديك وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إليك إلهي ألسنا عبيد عبيد ترضف فينا ترى ما تريد ترانا تمادينا في غفلة وأطمع فيك فهل من مزيد إلهي غفلت ومن لا يزل وشوق إليك بقلبي نزل وروحي إليك تسوق الخطى تجاوز إلهي كثير الزلل وادي يا رب ماض إليك ودمعاتي سقتها بين يديك وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إليك